من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، قولوا آمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. إخوتي، نشكر من أتاح لنا هذه الفرصة أن ألتقي بهؤلاء الناس الطيبين، جزى الله خيرا كل من أعان على هذا الخير، والخير في الأمة كما قال رسول الله. إذا هم الفيايمة ما بيصلوش على النبي؟ بتصلوا على النبي؟ أنا بسأل عن سلو بلدكو. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. وفي آخر هذا الزمان، حين نرى هذا الخير العظيم من تكافل المسلمين وتعاونهم على الخير في إقامة المسجد وإقامة مؤسسة طيبة ترعى فقراء الأمة وتكفل أيتامها وتدبر عمل مريضها، فنسأل الله أن يجزي كل من قام على هذا العمل خير الجزاء. إخوتي، أنا أحبكم في الله، والحمد لله أن أتيحت لي الفرصة أن ألتقي بكم. وأنا جاي أقول أنا هقابل الناس الطيبين اللي على الفطرة، الناس الغلابة، فلقيتكم كلكم بشوات والحمد لله. غلابة إيه ده؟ أنتوا ما شاء الله زي الفل، ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. ولكن تساءلت، هل الأحسن للمسلم أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا؟ إيه الأفضل للمسلم عند الله، إنه يبقى غني ولا فقير؟ طب صلي على سيدك النبي، صلى، لا زيد النبي صلى، لا لا لا زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بقول مش مهم يبقى المسلم غني ولا فقير، المهم يبقى راضي عن ربنا وربنا راضي عنه، هي دي القضية. أنت راضي؟ فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا. عليك شيخ عبد الله. هذا انتوا عارفين الجمله دي في ميميه ابن القيم بيتكلم عن اهل الجنه، اللهم اجعلنا من اهل الجنه. انتوا بتقولوش امين ليه؟ امين الجنه بقى. حين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حين يدخل اهل الجنه الجنه يطلع الله عليهم فيقول سبحانه وتعالى: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. فيقول الله: وهل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك يا رب؟ يقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. الله أكبر. فالرضا، رضا الله أفضل من الجنة، أفضل من الجنة رضا الله. فاللهم ارضى عنا يا رب. وما زلت بسألك أنت يا أبو فانيلا صفرة، أنت راضي؟ الحمد لله، الحمد لله. أهم شيء يا إخوة الرضا، إنك تبقى راضي عن ربنا، راضي بربنا، راضي لربنا جل جلاله. سواء كنت مريض أو صحيح، فقير أو غني، يعني مبتلى او معافى، المهم انك انت دايما تبقى راضي. والسؤال: كيف نرضى؟ اللهم ارزقنا الرضا، اللهم املأ قلوبنا رضا. السبيل لكي ترضى: اولا ان تعلم ان مالك الكون واحد هو الله. قول الله. مالك الكون هو الله، ولا يجري شيء في الكون بغير إذنه. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا رزقك فالذي رزقك هو الله، وإذا منعك فالذي منعك هو الله، وإذا أمرضك فالذي أمرضك هو الله، وإذا عافاك فالذي شفاك هو الله. إذا علمت أن كل شيء من الله والله أعلم بك. قال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنت وأنتم لا تعلمون. فإذا اعتقدت أن الله أعلم بمصلحتك من نفسك، ثانيا وأن تتيقن أن الله أرحم بك من أمك. ربنا يعلم مصلحتك، عشان كده قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لا لا، ده انا لما ربنا يتكلم عنك بقى يقول لك ايه سبحانه وتعالى؟ قال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فهي القضية حين يبتليك هو يريد ذلك، لانه يعرفك انك لو عوفيت لكفرت. هو يعلمك، هو يعرفك، وهو أعلم بمصلحتك منك، وهو أرحم بك من أمك. فلذلك الله ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. كل شيء ينزله بقدر. ولذلك الله جل جلاله خيرنا بين الدنيا والآخرة. قال سبحانه، عايزين نسمعها بقى من الشيخ عبد الله، حلوه ها: من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، ما شاء الله آيات عظيمة جدا. وتأمل معي قول الله جل جلاله كلا نمد، من المعطي؟ الله، الله، الله جل جلاله هو الذي يمد، هو الذي يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يسعد ويشقي، يبسط ويقبض. الله، الله الملك جل جلاله. فلذلك ابن القيم بيقول ايه في قضية الاخلاص، اذا رمت الاخلاص فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. الطمع مصيبة الزمن ده يا اخي والله، مش كده؟ اكبر مصيبة ابتلي بها الناس في هذا الزمان الطمع، انك تلاقي الناس طمعين حتى الغلابة الفقراء. كان زمان يقول احنا عايزين بس ناكل عيش، مش كده؟ كان يقول ناكل عيش، النهارده مش عايز ياكل عيش، عايز ياكل ايه؟ بقلاوة. عايز ياكل عيش النهارده، عايز سيراميك وستاير ونجف وسخن وبارد. يا ابني خليك مع الغلابة، يا ابني عيش عيشة أهلك، يا ابني على مهلك واحدة واحدة، الدنيا ما واحدة واحدة، درجة درجة درجة، يعني خليك تكبر واحدة واحدة. ولكن هذا الطمع، اللهم إنا نعوذ بك من الطمع، الطمع يفسد القلوب. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار الطماع، قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع، يخفى هنا من ألفاظ الأضداد بمعنى يظهر، يظهر له طمع وإن دق وإن دق وإن إيه وإن قل. الطماع ده عارف يا عم الحاج يا سن أنت، أيوة أنت ما تبصش وراك، هو أنت أيوة أنت، أنا قصدي أنت، عارف يا سني؟ أو أنا مش قصدي أنت، أنا قصدي اللي وراك بقى صراحة. هو صلي على رسول، صلي، زيد النبي صلاة يا عم، زيد صلاة على النبي. هو أنا بشحت منكم الصلاة على النبي؟ ده الواحدة بعشرة من ربنا صلى الله عليه وصحبه وسلم. الطماع، أنا بقول إن في أمراض، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. في أمراض كده لما يبتلى بها إنسان تلم كل الأمراض وراها، زي والعياذ بالله كده مرض السكر، تلاقي اللي يمرض بالسكر تلاقي نظره شوية يتعب، ومش عارف ضغطه شوية يعلى، وان ركبه شوية ورجليه توجعه، وبعدين إلى آخره. مرض الطمع زي كده، الطماع تلاقيه كذاب وتلاقيه خاين وتلاقيه كمان منافق، ينافق ده، ما هو طماع بقى والعياذ بالله. المهم ان ابن القيم بيقول ايه عليه رحمة الله، ان فاذا رمت الاخلاص فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في ايدي الناس. انا كده طولت يا عم الشيخ اسامه، انا اسف، ادوني كمان خمس دقايق ماشي للصبح. طب صلي على الرسول صلي. بقول ايه، ان الطمع، مشكله الطماع انه ما بيشبعش، هذه هذا هو الاشكال الاكبر. فلذلك ابن القيم بيقول فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. من أصول الإسلام العظيمة لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك، ده كلام حبيبك النبي صلى عليه، لا تسأل الناس شيئا وإن إيه، وإن سقط صوتك، يعني أنت لو راكب على البعير والعصاية بتاعتك وقعت في الأرض ما تقولش حد ناولني، أنخ البعير وانزل جيبها، ما تطلبش لحد حاجة، ما تمدش إيدك. قال لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اللهم ارزقنا العفة يا رب، وهي العفة عكس الطمع تماما تماما. طمع قال فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. والذي يعينك على ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ولازم تتعلم الحتة دي في العقيدة، لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، تبقى يعني ايه ينزل ربنا، لكن ينزل نزولا لا كنزولنا على الدرج، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت النزول ونجهل الكيفية، الشاهد انه ينزل جل جلال فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. أنا عايز أسألك عم الحج، عم الحج امبارح الساعة 4 بالليل كنت فين؟ 4 في الليل كنت فين؟ كنت بتعمل ايه؟ يا راجل 4 قبل الفجر بساعة، هو ده الثلث الأخير من الليل. الملك جل جلاله يقول هل من سائل، حد عايز حاجة، حد نفسه في حاجة، حد طالب حاجة، حد محتاج حاجة. الله أكبر، وانت نايم، نايم ليه؟ لو عايز حاجة أمله الملك قبل الفجر بساعة، بساعة ونص، بساعتين، واسجد، واسجد واقترب، تبقى أقرب إلى الله، واحكي له مشكلتك. احكي له. شوف سيدنا، هنسمعها من الشيخ عبد الله، حلوه قوي. فأول سورة مريم، سيدنا زكريا لما قص حكايته قال رب إني وهن العظم مني. يا رب أنا عظمي خلاص رق، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيفا، خلاص ابيضت. ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. يا رب أنا خايف أموت وسيب العيال الغلابة الصغيرين دول، هيروحوا لمين ويروحوا فين؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، وزوجتي عاقر ما بتخلفش، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سبحان الملك، زي بقول لك كده حكى قصة حياته. وسبحان الله سيدنا زكريا ده جاي بيطلب من ربنا ولد، وهو اشتعل الرأس شايب وهن العظم، يعني بقى كان عنده 70 سنة، وزوجته بالتالي عندها 70-60 سنة هي كمان، وطول عمرها عاقر، جاي تطلب دلوقتي؟ قال لك لا، هو طول عمره بيطلب بس لم يرزق ولم ييأس، حتى بعد أن فقد كل الأسباب ومع ذلك. هو ده ياد يا سن انت، علاج الطمع بقى، الطمع فيما عند الله، انك تطمع في ربنا، اطمع فيه جل جلاله سبحانه وتعالى، سمح لك انك تطمع، اطمع وقول له اديني. هنسمع صوت مريم؟ نسمع، اصلا انا بحب القرآن واحب اسمعكم قرآن. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الطمع فيما عند الله طمع لذيذ، وخزائن الله ملأ لا تنفد. خليك عارف يا مسلم ان اللي عند ربنا ما بيخلص، وما فيش حاجة كتير على ربنا. قال الله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيء. كل الناس من الأول للآخر طلبوا، أطلب واطمع وقول اللي انت عايزه، وهذا لا ينقص. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض مما في يمينه. قل لا إله إلا الله. الله هو الغني، وانت غني بالله. اللي بيركن الى الله يركن الى المليء الغني جل جلاله. فانت غني بالله، ما انتش فقير، انت مش ناقصك حاجة، انت بس اطلب. ولو ما جالكش اللي انت طلبته، اعرف ان ده الخير ليك، ده الاحسن لك، اللي دهولك هو الاحسن. فلذلك جئت اليوم اطالبكم يا إخوتي وأحبتي بالرضا. يبقى نفسك في إيه؟ قالوا جميعا نحن نسألك الرضا. نفسك إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس مش عايز حاجة تاني أبدا إلا إنه يرضى. اللهم ارضى عنا يا رب. إخوتي أنا أحبكم في الله، وكان بودي أن أبيت معكم الليلة ونقعد كده في الطراوة كده قاعدة جميلة صراحة ما شاء الله، ولكن مش عايز تزهقوا مني ولا تزهقوا من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أسامة سليمان وفضيلة الشيخ أحمد يوسف، جزاه الله خيرا، وأخويا وحبيبي وابني وسيدي الشيخ عبد الله كامل الرئيس الكبير. الشيخ عبد الله احنا بنجيبه في الآخر عشان هو فيومي، فلازم أهل البلد كده يبقى هم إيه مسك الختام. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله وأستودعكم الله، وأسأل الله أن يرضى عني وعنكم. اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارضى عنا رضا